فأخذ نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. المنافق يظهر الإسلام ويخفي خلاف ما يبطنه، يكيد للمسلمين ويظهر لهم السر، وهم يواسونه كبقية المسلمين، حفظ ماله وحفظ دمه وله من الحقوق ما للمسلمين، لأنه يقول في الظاهر لا إله إلا الله، يقول سبحانه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جاء إنسان في ظلمة شديدة وأوقد نار ليتدفأ وليبسم وليقضي طعامه. النار فيها فوائد للدفء وللاستبصار وكشف الضوء وما إلى ذلك، ولظهر الطعام وحاجته. فهذا استوقد النار في ليلة مظلمة للإضاءة وللحاجات التي يحتاجها. فلما انتشر الضوء وأنس بذلك أخذ الله هذا الضوء جميعه وذهب به حتى لا يعود، وكان في ظلمة. فهذا شأن المنافق يوم القيامة، انتفع بالإسلام فحمي دينه وحمي بدنه وعرضه وماله، فلم يفتك به مع كيد وضمائر سوء في الذخيرة. فيوم القيامة هناك يكون مع المسلمين على الصراط، ثم يطفئ النور، اجتاز المسلمين بنورهم، معهم نورهم يسعى بين أيديهم بإيمانهم. هؤلاء يقدمون فينادون: أيها المسلمون انتظرونا إخوانكم، دعونا نقتبس قليل من النور الذي معكم. فيستهزئ بهم الله والمسلمون يقول: إذا أحببتم النور انظروا وراءكم، فيجدون ظلما وأمامهم ظلما وخلفهم ظلما، فيسقطون في جهنم والعياذ بالله. فهذا المثل تشنيع لحال المنافق وإبراز فظاعته في أبشع صورة، ليحترس الإنسان ويسأل الله الثبات، أن يثبت قلبه أن لا يزيغ من هنا ومن هنا. فالأنفال أقيس مضروبة بتقريب المعاني. هذا مثل في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله، الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. الناس كثيرين يخرجون، منهم من يخرج للغنيمة، ومنهم من يخرج لأن الإمام قال من خرج أعطيناه كذا وكذا، ومنهم من يخرج لأنه لو بقي يقول الناس جبان. الناس لهم أغراض شتى، منهم من يخرج لتكون كلمة الله هي العليا، ومنهم من هو زاهد في الدنيا يود أن يموت، ما هو على كلمة الله ولا غيره، لكن يرغب الموت إن حصل وإلا مات. ومنهم من هو مريض أيس من هذه الحياة، يود أن يموت على أي وجه. لما سئل صلى الله عليه وسلم قال: منا من يقاتل حنفة، ومنها من يقاتل حمية، ومنا من يقاتل شجاعة، عشان نظهر للناس أينا في سبيل الله. لم يقول صلى الله عليه وسلم كل هذا ليس في سبيل الله، فقال كل هذا ليس في سبيل الله، لفهم السائل أن ما عدا هذه الثلاثة المسؤول عنها في سبيل الله. والأغراض كثيرة، لكن من بلاغته صلى الله عليه وسلم في كلامه قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هي التي في سبيل الله، ذاك هو الجهاد في سبيل الله. أنت اخرج لتقصد أن تكون كلمة الله هي العليا، ذاك في سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. هذه الجملة الاعتراضية فيها فوائد، أبرزها تخويف لمن خرج في جهاد مع جماعة أن يصحح النية والقصد، فهي عن ذلك في سبيل الله خالص. لا يقول: أنا ما عندي وظيفة، وما أكلفة البيت غالية، ولا أستطيع أطعم هؤلاء فنخرج. ولا يقول: لا، هؤلاء العدو أخذوا أغنامي وضربوا بني عمري، أذهب لأنكفل به. ليست هذه في سبيل الله، قالهم لتكون كلمة الله هي العليا، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. أي أصل أصلح القصد والنية وطهر القلب قبل الخروج. يقول صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد مثل إيه؟ مثل القائم الصائم، مثله يعني قياسه، ونضرب لهم مثال قريب لهم قريب لهذا المجاهد لتعرفوا فضله. فالرجل الذي يدخل المسجد يصلي الفرائض والنوافل فلا يجلس، ويصوم النهار فلا يفطر، هكذا دأبه ليلا ونهارا حتى يرجع المجاهد. عرفنا وجه المثل. الصائم القائم، الصائم الذي يصوم النهار، والقائم الذي يقوم الليل. الصوم والصلاة من أفضل الأعمال، إذا كان الإنسان في قيمة على هذين العملين لا ينقطع عنهما ولا يكثر ولا يتعب. من يستطيع ذلك؟ لكن لو افترضنا أنه يستطيع ووضع الله فيه قوة يصلي الليل ويقوم النهار ولا يكثر حتى يعود المجاهد، حينئذ يتساوى أجره مع أجر المجاهد. عرفنا هذا؟ هذا يبين فضل إيه؟ فضل المجاهد في سبيل الله. المجاهد يخرج لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وقد يكون القتال سويعات، وقد لا يكون قتال، وقد يكون القتال أشد، أليس كذلك؟ قد يرابط وينتظر ويمضي عليه أشهر ولم يكن قتال ثم يعود. هل هذا الأجر الذي ضربه صلى الله عليه وسلم مثلا كهذا المجاهد الذي لم يجد قتال؟ فلا لابد من قتالك. قال المجاهد في سبيل الله حتى يرجع، كل من خرج جهادا في سبيل الله قاتل أو لم يقاتل وقصده صحيح دل على أن نوم المجاهد ومزاحه إذا كان صوابا، ونومه ومرحه كأجر ذاك القائم الصائم. ولذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول في آخر الحديث أن المجاهد فرسه يستن في فرسه في طوله، الفرس يربط بحبل يشد بحبل في إحدى قوائمه أو في لجامه، ثم يترك لأجل أن يرعى فيما حوله ويعود في رباطه إلى الوفد المشدود عليه المشدود له. كونه يستن بمعنى يطعم أو يرعى العشب الذي كذب، فما يبوب بوله وروسه وما يأكله في طوله في المدى الذي هو فيه، هذا يكون في ميزان المجاهد، يكون ماذا؟ في ذلك. لما بين صلى الله عليه وسلم فضل المجاهد فيه تشويق وترغيب، يشوق الناس إلى هذا الفضل العظيم ويرغبهم في هذا الفضل العظيم. الترغيب له أنواع، قد يبين فضل الجنة وما أعد الله للمجاهدين، قد يبين فضل الأجر وعظمه. فكأنه صلى الله عليه وسلم يشوق الناس إلى الجهاد أن فيه كذا وكذا. ولذا من لم يجاهد حدث نفسك أن الله عز وجل لو مكنك لا تتأخر، لأنه لو مات الإنسان ما حدث نفسه بالجهاد أو بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. أسأله سبحانه الإخلاص والتوفيق، فلعلنا إذا مكننا الله سبحانه وتعالى فيما يستقبل إتمام شرح هذا الحديث. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. سائل يسأل فضيلة الشيخ، أسمع الناس يقولون من طاف بالبيت 50 شوقا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهل هذا ورد صحيح أم لا؟ لا ما أظن حديث ضعيف، ما تبقى مر علينا في المال بيهقي لكن ليس بالتخابق. قال من سمع من شيخ المسجد النبوي يقول أن راتبة الظهر القبلية أربع ركعات بتشهد واحد، هل هذا صحيح؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلىها ركعتين ركعتين، لو صلىها أربع صحيح، لكن يقول أنها كذا هي السنة مو صحيح. صلىها ركعتين فيسلم، ركعتين فيسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا فعله وقوله. ما الفرق بين الشكر والحمد والثناء؟ الثناء ذكرك الإنسان بشيء تثني عليه من صفات وغير صفات، والحمد أن تثني عليه كذلك بأفعاله الجميلة بأفعاله الجميلة وبصفاته الجميلة. فإذا كان الحمد لله سبحانه وحده، لأنه يحمد على صفاته أنه قوي جبار عزيز متكبر متعالي، المتكبر لا تصلح صفات المخلوق، والتعالي لا تصلح أن تكون من صفات المخلوق، لكنها من صفات الخالق جميلة وحسنة منه سبحانه وتعالى، فيحمد سبحانه على هذه، ثم تحمده على أن أودعك نعمة ووهب لك ولدا وأعطاك مالا ورزقك حسنا وجمالا، فتحمده على هذه. حمدك له باللسان، وحمدك له بالصلاة، وحمدك له بالطاعة والإذعان وبالخشوع القلبي. فطرق الحمد كثيرة جدا، طرق الحمد كثيرة جدا، وأسباب الحمد فعل وصفة. أما الشكر فلا يكون إلا بالقول. طرق الشكر كيف تكون؟ إذا شكرت لزيدي أقول جزاك الله خيرا وأحسن الله إليه وفعل الله معك كذا وكذا. فالشكر أسبابه محصورة في القول، وقد يكون من أسباب الداعية له الإحسان. أما الحمد فأعم من ذلك، ولذا نقول الحمد لله رب العالمين. هل يجوز وضع رجلين أمام الكعبة أو النوم قريب من الكعبة؟ كل إذا مد الرجلين للاستخفاف ما يجوز، حتى للمسلم حتى للجبل، لو استخفت بخلق الله ووضعت رجليك أمام أصلا لا تستخف بخلق من خلق الله فتمد رجليك عليه، ما صح ما صح السجان، لا حيوان ولا جمال ولا رحم ولا شعر. لكن لو مددته للراحة ولتجد بعض الألم لما تشعره ببعض الألم أو في ذلك راحة وأدعى إلى العبادة، فما الذي يمنع؟ من منع ذلك عقلية أعاجم، لو علموا فطرة الإسلام وإخلاص المؤمنين كان عمر بن الزبير من عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يسندان ظهورهما إلى الكعبة، فمن جعل ظهره خلف الكعبة لغير غرض يقال له يا أخي توجه إلى الكعبة، إن إقبالك عليها من العبادة. لكن لو كان بسماع درس أو لم يجد مستند إلا هذا المستند هذا لا بأس عليها. وأما الغلو في تعظيم الشعائر يخالف أمور يشعر بها الإنسان في شخصيته ويسر يعني في ذاته وغير ذاته، فيأتي إلى هذا الأمر فيعظمه، هذه من عقليات ليست من عقليات العرب بل الفطر السليم. نعم. المرأة هل يجوز أن تضع فرقة رأسها على جنب أم في وسط الرأس؟ المرأة تضع فرقة رأسها يعني شعرها تفرق رأسها شعر رأسها عمل الضفائر ومعمل لا أعرف، لشأن المرأة شيء مخصوص لا أعرف، كل ما تزينت به المرأة لزوجها فهو حسن. غسل المرأة من الجنابة هل يكفي أن تمسح رأسها وتغسل جسدها أم أنها تغسل رأسها وباقي جسدها؟ غسل الجنابة تفعل كيف شاءت، لكن لو كانت عملت دقائق فيكفيها أن تحك شعرها ليصل الماء وصول الشعر. أما إذا اغتسلت من حيض فلا بد من نقض الضفائر وغسل الشعر جيد. ما الحكمة؟ لأن الحائض إذا طهرت وأمرناها بالاغتسال تحل الضفائر، لأن الحي فترة طويلة قد يكون 7 أيام وتتجاوز، لم تمس ماء. في هذه الحالة العرق والغبار وغير ذلك قد تتكون في الشعر وتتلبس، فلا بد من التأكد من إزالة هذه الأوساخ، فنوجب عليها فأوجب الشرع عليها نقض ضفائرها وغسل شعرها جيد. أما ذات الجنابة فيها تبقى ضفائرها لكن تتخلل شعرها بأصابعها لتصل إلى غسل الماء سائر جسدها، ثم تغتسل كما تغتسل الرجل، تبدأ بشق بعد ما تتوضأ تبدأ بشقها الأيمن ثم الأيسر. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإمام الذي يأخذ مرتب هل له الثواب ثواب الإمام ونفس ذلك للمعلم؟ الإمام أهل العلم من الفقهاء يقولون ما يأخذه الإمام يسمى رزق يبتزق به من بيت المال، ليس هو راتب، الراتب عن وظيفة تعطي هذه الوظيفة خذ مقابل هذا الأجر، وكل من يسعى للإمامة بهذا المعنى فهو يعني ضيع كثير من ثواب الله عز وجل. ومن رأى أنه لا يصلي إلا بهذا الأجر الله أعلم بصلاته، فما يعطى الإمام هو رزق من بيت المال، أي أن نكفيك المؤونة تفرغ للناس في هذا العمل، والناس أغلب الناس نسأل الله العافية وسلامة كثير من الوظائف الدينية كالتدريس والإمامة والنظارة والإشراف على بيوت الله أو كنسها أو غيرها يتخذوها مغنم، فيأتي للإمامة ثم ينيب واحد ولا يتصدى للإمامة، يعمل مؤذن ولا يؤذن، يضع واحد يعطيه أجر ضئيل ويأخذ الباقي، فلا يصح ولا ينبغي ولا يجوز. الذي يطوف محمولا دون حاجة له أجر؟ طاف محمولا دون حاجة لا نعرف هذا ولا يوجد إن شاء الله، لكن لو طاف راكب ما الفرق بين المحمول والراكب؟ ما الفرق؟ طافوا على إبلهم ورواحلهم، فلو دخل طاف على الراحلة دون علة هذه مسألة فيها خلاف، يقول الصواب جوازها، لكن واحد يقول يحملوني على كذا ورفعوني على رؤوس الناس دون علم ما نعرف هذا ولا يوجد إن شاء الله. هل يجوز تركيب أسنان الذهب للرجال؟ تركيب أسنان الذهب، الذهب إن وضعه مكان ضرس أو سن للزين هذا ما يجوز، وإن علم أنه لا يقوم آخر مقامه لغير هذه الأزمنة أو في بعض البلدان لو وضع شيء آخر عفن أو تأذى هذا لا بأس، والعلم عند الله سبحانه. هل أفضل طلب العلم أم الجهاد في سبيل الله تعالى؟ كلاهما إذا تعين الجهاد فهو أفضل، وإن لم يتعين فلا يوازي طلب العلم شيء. الحديث لا وصية لوالد صحيح أم لا؟ حديث يعني هم يضاعفه بعض أهل العلم لكن معناه صحيح، وأجمع أهل العلم على العمل به. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. هذا خير مشروعك الله. طيب عشان تدفع هدايا. الله يجزاك. أنا ضفت لك. الله يكرمك.